في السادس والعشرين من جمادى الثانية من عام 26 و400 للهجرة فجعت المملكة العربية السعودية بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، والذي حكم البلاد 24 عاما عاشت فيها البلاد رخاء وعزا، وحققت الكثير من مشاريع التنمية التي عاشها المواطن السعودي في عهده رحمه الله. تجلل بالمكارم ملكه مالا دونا وازدانا في الأمصار وأشاح عن وجه الحياة فأظلما وأقض مضجع راقد الأسحار. فارحم إلهي فهدنا واكتب له عالي الجنان وصحبة الأخيار. كم مد من كف لنصرة مسلم وأشاد بيت الله للعمار. فارحم إلهي فهدنا واكتب له عالي الجنان وصحبة الأخيار. كم مد من كف لنصرة مسلم وأشاد بيت الله للعمار. مالكم تجلل بالمكارم ملكه مالا دونا وازدانا في الأمصار وأشاح عن وجه الحياة فأظلما وأقض مضجع راقد الأسحار.